وأن يعلم أن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، وأنهم إذا وفقوا للعلم في سبيل الله فقد وفقوا لجهادين من الجهاد، جهاد العلم والإيمان وجهاد السيف. فإذا كان أمر كذلك فإني أدعوهم إلى أن يكون دائما على ذكر الله عز وجل وعلى تأمل في واقع الذنوب، هل هم على الوجه المرضي أو هناك خلل فيصلحوه، لأنهم مسؤول عنهم. يعني ليس سؤال الصادق عن الذنوب خاصا في المسائل النظامية، ولكنه عام في كل شيء. وقد ذكر المؤرخون قصة غريبة من سالم بن وقاص رضي الله عنه حينما كان يفتح العراق بلاد ثابت بلدا بلدا حتى وصلوا الى نهر جدجت، والفرس لما نفقوا وراء ظهورهم على اعقابهم من المسلمين وخرجوا الى ما وراء النهر كسروا الجسور واغرقوا السفن خوفا أن يعبر المسلمون إليه، فدعا بعضهم سلمان الفارسي رضي الله عنهم جميعا وقال له أعطنا من الحيل الحربية لأننا نعلم جميعا أو أكثرنا أن سلمان الفارسي هو الذي أثار على النبي صلى الله عليه وسلم في حرب الخندق. فقال له سلمان لا أعلم حيلة وراء ما صنعته إلا مددا من السماء، ولكن جاءني أنظر في جند الجيش هل هم على الاستقامة، فإن الذي فلق البحر للنصر ليعبر ببني إسرائيل قادر على أن يسخرنا هذا النهر، أمهلني حتى أنظر. فأمهله فنظر في القوم فإذا القوم يبيتون لربهم سجدا وقياما، وفي النهار يصبحون أثاث حربا مجاهدون في النهار وقائمون قانتون لله في الليل. فرفع يده وقال إني وجدت القوم على أحسن حال، ولكن استعن بالله واعبد. فعزم ثابت على ذلك وأمر الجيش أن يتهيأ وقال إني مكبر ثلاثا فإذا كبرت الثالثة فاستعين بالله واعبده. وكان ثابت مجاب الدعوة لما وقف على النهر دعا الله عز وجل وكبر ثلاثا فعبر القوم والماء يجري على أسده ويقلب بجبده، عبروا عليه بخيله وإبله ورجله على الأرض ما غرق منهم أحد ولا فقد منهم متاع، حتى ذكر بعض المؤرخين أن الفرس إذا تعبت أنشأ الله لها ربوة من الأرض زيادة حتى تقف عليها. فانظر كيف كان حال تدخل سلمان رضي الله عنه من جند، وهل الحال حال الاستقامة أم لا؟ ولما رأهم على حال الاستقامة جزم بالنصر، لأن الله يقول ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من الذي يتصور أن قوما يعبرون الماء كأنما يعبرون على اليابس وهو يجري أيضا؟ من يتصور هذا؟ ولكن الله عز وجل قدرته فوق كل قدرة، أضرم أعداء إبراهيم أضرموا له نارا عظيما حتى إنهم ما استطاعوا أن يقربوا منها، يقال إنهم جعلوه في المنجنيق ورموه رميا في النار وهم بعيدون عنها. فماذا كانت عاقبتها؟ أمرها الرب عز وجل الذي خلقها فقال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه. قال العلماء لو قال الله كوني بردا ولم يقل سلاما أهلكته من البرد، لكن قال كوني بردا وسلاما فكانت ترجم السلام عليك. فالله تعالى هو الذي يجري الامور. اذا استقمنا واصلحنا احوالنا فقام الله لنا الامور واصلح احوالنا. فواجب الكفار واجب عظيم جدا. اسال الله تعالى ان يوفقهم وان يعينهم على ما فيه. الدنيا إجابة المؤذن سنة مؤكدة أن تقول مثل ما يقول إلا في الحي على الصلاة فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك في الحي على الصلاة يعني المؤذن يقول حي يعني ها شعرت حقه فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة يعني لما دعاك تطلب العون من الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك يكون جوابنا على قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم أن نقول الصلاة خير من النوم كما يقول لأن هكذا جاء الحديث تقول مثل ما يقول المؤذن ولم يصح عن رسول الله عليه السلام أنه استثنى إلا في على الصلاة فيها الفلاح. ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وآت المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تستطيع. ونقول بعد الشهادتين رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. هذا السائل يسأل يقول ما هي الشروط الواجب تنفيذها ليتم النصر؟ لا بد أن يكون هناك إخلاص لله عز وجل ولا بد أن يكون هناك استقامة للعمل صالح ولا بد أن يكون هناك ذل لله عز وجل بحيث لا يكون منا إحراز بقوتنا وحرصنا ولا بد من أن نقوم بأسباب النصر المادية لأن نعد لأعدائنا ما نستطيع من القوة ولا بد أن نحاول إصلاح الغيب. وهذه موجودة في القرآن قال الله عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هذا الأربعة. أما الخامس فهو في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الإخلاص. فإذا تمت هذه الأمور حصل النصر. واعلم أن الأرض لله عز وجل يورثها من يشاء من عباده فمن الذين يقوم بهم أسباب ورث الأرض من يجيب عن الصراط من الذي يقوم بهم سبب ورث الأرض يعني في يعرفون الميراث ميراث حتى في الفقه ما يمكن يرث الإنسان من الشخص إلا إذا وجد سبب ورث. فما هو سبب ورث الأرض قبل الله؟ قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من عبادي الصالحين. ولهذا بنو إسرائيل اليهود أورثهم الله تعالى أرض الكنعانيين

هذا الجانب، وأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعقد الصلاة، ما كان يكبر تكبيرة الإحرام حتى يرى المصلين وقد صفوا بحيث لا يتقدم أحدهم على أحد ولا يتأخر، ولقوله عليه السلام استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولكن أترك فضيلة الشيخ جزاه الله خير يبين لنا هذا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالمرافقة ويحث أصحابه على ذلك، يقول لا تصفون كما تصفوا ملائكة عند ربها، قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يتراصفون ويكملون الأول في الأول. ولكن المرافقة الجديدة التي يزور بها خشوع الصلاة ويحصل فيها تشويش على الآخرين، هذه يكون الإنسان فيها ارتكب مستحبا أو بالأصح ارتكب محذورا لينال شيء مستحب، لأن التشويش على المصلي قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حين خرج على أصحابه وهم يظهرون بالصلاة بالقراءة ويصلون، قال كلكم ينادي ربه فلا يظهر بعضكم على بعض في القرآن لئلا يتعدى الآخر. ولكن المشكلة أن مسألة الصلاة أصبحت أمرا نسبيا، بعض الناس ولا سيما اجتماعا يحبون أن يكون بينهم وبين الآخرين قرب كبر أو أقصر. نعم، وبعض الناس يرى إذا لم يكن ضنك شديد فهذا من المراقب، والدين جاء ليكون وسطا بين الغالي فيه وجافعا. فكوننا نقول ان هذا من تراصون مره حتى يشغل بعض بعض، هذا لا اظن احد يقول به الى غيره. وكون نقول ينبغي ان يتفسحوه حتى يتخلل الهوى من بينه، يقول ما يلصق احدهم لاحد الثاني، هذا ايضا لا يمشي. إنما المشروع أن يكون مرافقة بدون أذية. كذلك أيضا هذا بعض الناس إذا صف صف أن يضحك لجبيه، يضحك لجبيه ويصدها بعض الشيء عن القبلة لأجل أن يمس كعبه كعب صاحبه، بناء على ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. ولكن الصحابة رضي الله عنهم كان واحد منهم يلزق كعبه ومنكبه، وهذا معناه كما قال ابن حجر المبالغة في التسويع حتى لا يتقدم أحد على أحد. أما أن تبحث أظن تعتمد حتى تنصف الكعبين صاحبك وبين كتفه وكتفه بشر كبح أو أضعف الصابع مع السجاد، أمر صحيح على خلاف السنة المفروض المرافقة والمحاذاة، إذا حصلت فهذا هو المقصود. ولا شك أن المحاذاة في الأصل هو الذي يحصل به تحقيق المحاذاة، لأن الإنسان مركب على عقبه البدن. وإن كان بعض الناس يظنون أن المحاذاة في رؤوس الأصابع، وهذا غير صحيح، معظم المحاذاة في رؤوس الأصابع. لماذا؟ لأن بعض الناس قدمه طويلة وبعض الناس قدمه قصيرة، لكن الكعب هو الذي قد ركب عليه البدن فهو الذي عليه النظام. هذا الرزق والكذب كذلك، لكن إذا كان الإنسان أحسن ما يمكن تزيل كعب أو قصير، لكن إن كان قصير من جنب. نعم يعني كم بين القدمين، القدمين ما نور فيها شيء في حال الوقوف، والظهر ما تكون طبيعية، يعني لا تقصر البحث ولا تقصر الرص، بخلاف السجود فإن المشروع في السجود أن تلصق الرجل بالرجل. نعم، هكذا جاء في السنة. هذا السائل يقول إن بعض من يدعي العلم من الشباب على حد قوله يجعل مسائل العقيدة للجدل واللقاء الذي قد يوقع بعضهم في الخطأ،

وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبد، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ما اشتريت، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي والعبد ما اشتريت. كل مصل في مشارق الأرض ومغاربها في المساجد والبيوت في البحر وفي الجو، كل مصل يقول هذا فالله مخاطب. هل العقل مثل ذلك؟ نعم، نحن نؤمن به ونصدق. أنا وأنت في الصف واحد، أنا بدأت الحمد قبلك وأنهيتها قبلك، وأنت بدأت وأنا في النصف منك، وثالث بدأ وأنا في الأخير منك، وهكذا. ومع ذلك كل منا يخاطبه الله عز وجل هذا الخطاب. فصفات الله عز وجل ما تدركها العقول. إذا كان الأمر الحس يدرك الحس ما يدرك بالنسبة لله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، إذا كان البصر وهو من الحواس لا يدرك الله عز وجل ولو رآه فكيف بالعقل والفكر؟ ولهذا أنا أرجو إخواني طلبة العلم أن لا يتعمقوا في هذا الأمر، بمعنى أن لا يكثروا الجدل والبحث والنقاش، وإنما يأخذ الكتاب والسنة على ما أخذهما عليه الصحابة والتابعين، فإن ابتلوا بمن يجادل فلا يدعوا الميدان له، ليتكلموا بما في طريقة السلف الصالح وينكروا عليه الكراهة، لكن كون يستخدم هذا جدلا أو نقيس ما وصف الله بنفسه بما تدرك عقولنا على خطأ فيه. ثم إني أيضا أدعو إخواني طلبة العلم إذا أرادوا النقاش في هذا الأمر أن لا يكون ذلك في محل عام حتى لا يفهم العامة خلاف الحق في هذا الأمر. جزاك الله، وعلك لو نصحتهم أيضا بالرجوع إلى العلماء في هذا، يعني في مثل الأمور لا يدركون. أنا أنصح إخواني طلبة العلم المبتدئين إلى الرجوع العلماء إلى العلماء في هذا وفي غيره، لأن بعض الناس قد يدرك حظا من العلم سواء في التفسير أو في الحديث ويفوته أشياء كثيرة. نعم، لو أن أحد أمسك الكتاب وقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام عقل الكافر نصف عقل المسلم، هذا عقل الكافر نصف عقل المسلم، وش يفهم العقل؟ العقل مثل الإمام هو معناه أن حنا أذهل من الكفار، لأنهم يعني يقول عقل الكافر نصف عقل المسلم، نعم أظن يتوهم. لكن لو رجع إلى العالم قال العالم العقل بمعنى الدية، يعني أن دية الكافر نصف دية المسلم، ولكن الدين يتصور عقله يعني تفكيره. فأنا أقول إن طالب العلم المبتدئ إذا يسر الله له علماء يبين له ويفتح له الأبواب كان ذلك أحسن الرجوع إليهم. ثم إني أرجو أيضا جميع إخواننا ولا سيما الحديثيون إلى أن لا يحتقروا أهل العلم الذين اجتهدوا وبينوا الحق وقد استطاعته. أنا لا أقول لهم اتركوا ما دل على الحديث وتقليد فلان وفلان، لا والله انا اقرع الناس هذا، لكن يجب ان نترحم على اولئك العلماء الذين اهنوا اعمارهم في استنباط الاحكام من كتاب الله وسنه رسوله، ولا اقول انهم لا يخطئون، كلنا نخطئ، وكم تبين لنا الخطا مما كنا نقوله من قبل ثم رجعنا الى الصواب، نحن معصوم، لكن كون الانسان ينظر الى غيره نظرة الفراء واستقاط على خطأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه نفسه، فكيف بعلماء المسلمين؟ نحن لا نرى أن المسلمين جائز إلا عند الضرورة، وأن كل من قدر على استنباط الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله فإنه واجب عليه ذلك، لكننا لا نسوغ لأنفسنا ولا لغيرنا أن نحقر علماء المسلمين، بل علينا إذا رأينا أنهم أخطأوا أن ندعو الله لهم بالعفو والمغفرة لعل الله أن يبارك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.